بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. باب المنع من الكلام والإمام يخطب، نعم، والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة تشتمل على مسائل تتعلق بخطبة الجمعة. أولا، وجوب الإنصات على من حضرها وعدم الكلام والوعيد على ذلك، هذه واحدة. الثانية، جواز الكلام للخطيب أن يكلم أحد الحاضرين كلاما خاصا به لتوجيهه على أمر، وكلام أحد الحضور مع الإمام يسأله عن شيء، هذا يجوز. يجوز أن الإمام يكلم معينا أثناء الخطبة من الحاضرين، ويجوز العكس، أن أحد الحاضرين كلم الإمام للحاجة. مسألة الثالثة، جواز الكلام حال جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة، وجوازه بين الخطبتين. نعم. باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة. تكلمه يعني تكلم الإمام، وتكليمه من أحد الحاضرين لمصلحة. أما إذا كان ليس لمصلحة فلا يجوز، يبقى على التحريم، لأن المسألة مسألة رخصة، والرخصة لا تكون إلا من شيء محرم. نعم. وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة. نعم، هذه المسألة الثالثة، أنه يجوز الكلام من الحاضرين بينهم قبل أخذ الخطيب في الخطبة، شروعه إلقائها. نعم. وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. وبعد إتمام الخطبة، كما بين الخطبتين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. نعم، إذا يعني من الكلام المحرم حال الخطبة، إذا قلت لغيرك أنصت، استمع أنصت، لا يجوز هذا، وإن كان أمرا بالمعروف، إنه لا يجوز حال الخطبة. نعم. وعن علي رضي الله عنه في حديث له قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغوت من اللغو، وهو البطلان، يعني بطل ثوابك، بطل أجرك، صار حضورك لم تستفد منه. نعم. وعن علي رضي الله عنه في حديث له قال: من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، كل هذا يدل على الإقبال على سماع الخطبة وتلقيها، أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم حتى ولا الأمر بالمعروف أو نهي عن منكر. إذا قلت له صح يعني اسكت، أو أمرته بشيء أو نهيته عن شيء حال الخطبة فقد لغوت. وفسر له بأنه لا جمعة له، يعني ليس له أجر في حضورها. وأما أنها تصح منه وتكفي عن الظهر فإنها تصح، ولكن ليس له أجر. وهذا وعيد شديد يدل على وجوب الإنصات والسكون، إنصات عن القول والسكون بالبدن، عدم الالتفات والحركة وأخذ شيء أو إعطائه. نعم. وعن علي رضي الله عنه في حديث له قال: من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل. من دنا من الإمام، كأنه يفهم منه أن البعيد الذي لا يسمع الخطبة أنه لا يمنع من الكلام، لأنه لا يصل إليه صوت الخطيب. نعم. من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر. لغى يعني يتكلم، إذا تكلم فهذا من اللغو الباطل، اللغو هو الباطل. وإذا سمعوا اللغو يعني الكلام اللغو أعرضوا عنه، فاللغو في الكلام هو الكلام الباطل. عليه كفل. نعم. كان عليه كفل من الوزر. عليه كفل يعني نصيب غليظ من الوزر، يعني من الإثم. كل هذا وعيد شديد على من حضر الخطبة ولم يستمع إليها. نعم. كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم ومن قال صح، من قال لغيره صح يعني اسكت أو أنصت فقد لغى، وإن كان يأمر بمعروف، لأن هذا الوقت ما هو وقت كلام مطلق. حتى الأمر بالمعروف رد السلام هذا لا يجوز حال الخطبة. واجب أن الحاضرين يتجهون إلى الخطيب ويستمعون إليه. نعم. ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، رواه أحمد. الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا، يعني تكلف الحضور كما يتكلف الحمار حمل الأسفار وهي الكتب. الحمار لا يستفيد من الكتب التي يحملها إلا التعب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثلهم من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فإنه يكون ينطبق عليه هذا المثل. وهذا للتنفير من الكلام والإمام يخطب، كما أن الحمار لا يستفيد من الكتب، فكذلك هذا الذي تكلم والإمام يخطب لم يستفد من حضوره ولغى أجره. نعم. فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، رواه أحمد. هذا سبق أنه حتى الأمر بالمعروف لا يجوز في على الخطبة، لا يقول لمن رآه يتكلم، مع أن الذي يتكلم يفعل منكرا، مع هذا لا يتكلم، لا ينكر عليه، لأن هذا يلفته ويصده عن استماع الخطبة. نعم. واستماعه للخطبة آكد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته، فقال: صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، رواه أحمد. نعم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب كان رجل إلى جنبه أبي بن كعب رضي الله عنه، قارئ الصحابة المشهور الذي له اختصاص في حفظ القرآن وقراءته، وكان يعرف أسباب النزول وأمكنة النزول، له عناية بالقرآن الكريم، مختص كما يقولون الآن، هذا متخصص في علوم القرآن. سأله: أين نزلت هذه، يعني ما في أي مكان نزلت؟ هذا سؤال علمي. ومع هذا لم يكلمه أبي رضي الله عنه، ثم أعاد السؤال فلم يكلمه، فلما فرغت الصلاة بين له عدم إجابته له، أن هذا وقت محرم لا يجوز الكلام فيه، ووقت استماع الخطبة، فشق ذلك على الرجل وذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب ما قاله أبي بن كعب، فهذا فيه تعليم الجاهل، لكن ليس في حال الخطبة، وإنما يعلم بعد الخطبة بعد ما يزول المحذور. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، رواه الخمسة. نعم. هذا في أن يجوز للإمام أثناء الخطبة، يجوز له أن ينزل عن المنبر لحاجة ويقطع الخطبة لحاجة، وأنه يتكلم أيضا في أثناء الخطبة، فالإمام يستثنى كما استثناه المصنف في الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب جاء الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله تعالى عنها. كان صبيين صغيرين تعثران يعني يسقطان من الضعف ومن فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنى عليهما فنزل عن المنبر وحملهما وجعلهما عنده على المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين تعثران فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر لحاجة وحمل الصبيين وتكلم أثناء الخطبة، هذا يدل على جواز أنه يجوز للإمام للخطيب أن يفعل مثل هذا عند الحاجة. ومثل تحذير من يخاف عليه من الوقوع في هلكة، كأن ترى مثلا أعمى مقبلا على حفرة أو على بير أو على هلكة خطيرة أو على نار، لك أن تتكلم وأن تجنبه هذا الخطر، أن هذه حالة إسعافية، حالة إسعافية. النبي صلى الله عليه وسلم أسعف هذين الصبيين، ولو تركهما لتضرر من السقوط والتعب. وفيه رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والصغار والضعفاء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي، رواه الخمسة. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى المنبر إذا احتاج إلى النزول فيسأل أثناء نزوله عن مسألة علمية فيجيب السائل ثم يعود ويواصل حديثه صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائص الخطيب، له ذلك أنه ينزل للحاجة عن المنبر، وأنه إذا سئل يجيب السائل، وأما المأموم فلا يتكلم كما سبق في قصة أبي بن كعب مع الذي سأله. نعم، هذا خاص بالخطيب. نعم. وعن ثعلبة ابن أبي مالك قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا، رواه الشافعي في مسنده. هذا كما سبق في الترجمة، جواز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة، فكان الصحابة يتكلمون إذا صعد عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، صعد على المنبر وجلس ينتظر الأذان، يجوز أن تكلم من بجانبك لأن الخطبة لم تبدأ. وكذلك بعد ما تفرغ الخطبة يجوز أن تكلم من بجانبك لزوال المحذور في ذلك، دل على أن الكلام إنما يحرم وقت الخطبة فقط. نعم. وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء في خطبة الجمعة. ومما يدل على أنه يجوز لأحد الحاضرين أن يسأل الخطيب أو ينبه الخطيب على شيء وأن الخطيب يجيبه أثناء الخطبة. إذن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز إلا لمن يكلم الخطيب أو يكلمه الخطيب، يجوز في الحالين، من يكلمه الخطيب أو هو يكلم الخطيب. هذا أعرابي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وذكر ما أصاب المسلمين من الجدب ومن قلة المراعي وانحباس الأمطار، اسأل الله أن يغيثنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ورفع الحاضرون أيديهم يؤمنون على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنشأت سحابة في الحال واتسعت ثم رعدت ثم أمطرت، تواصل المطر إلى الجمعة الثانية ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ذلك الأعرابي من الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، واسأل الله أن يمسكها. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت، خرجوا يمشون في الشمس. فهذا فيه دليل على أن المحتاج من الحاضرين سواء كانت حاجته خاصة به أو عامة للمسلمين أنه يكلم الخطيب لأجل أن يدعو الله عز وجل. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. نعم، ما يقرأ في صلاة الجمعة وما يقرأ في صبح يومها، يعني صلاة الفجر، ما يقرأ في صلاة الصبح يعني صلاة الفجر. يجوز أن يقرأ بما تيسر من القرآن، ولكن الأفضل أن يقرأ بما ورد الدليل به في صلاة الجمعة وفي صبح، يعني في فجر الجمعة وفي صلاة الجمعة، من سور خاصة. نعم. باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. عن عبد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. نعم، مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة من قبل معاوية، استخلف أبا هريرة رضي الله عنه لأنه أراد السفر إلى مكة، فاستخلف أبا هريرة يؤم الناس في صلاة الجمعة، فقرأ بهم في الركعة الأولى سورة الجمعة، وقرأ في الركعة الثانية إذا جاءك المنافق، سورة إذا جاءك المنافقون. فسأله رجل عن ذلك، وأخبره أيضا، أخبره الرجل أنه رأى عليا رضي الله عنه في الكوفة، رأى عليا في الكوفة لأنه كان الخليفة الراشد وكان مقره في العراق، خلافة علي كان مقرها في العراق الكوفة البلد المشهور، يقرأ بهاتين السورتين، يعني أنت وافقت علي بن أبي طالب يوم أن كان خليفة، يوم أن كان خليفة على المسلمين، مقر خلافته كان في العراق. فهذان صحابيان جليلان، أبو هريرة وعلي بن أبي طالب، كان يقرآن في فجر يوم الجمعة، كان يقرآن في الجمعة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة إذا جاءك المنافقون، ويقرآن في الصبح ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى، وفي الثانية سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فهذا فيه استحباب ما يقرأ في فجر يوم الجمعة، وهما سورة السجدة في الأولى وسورة الإنسان في الثانية، وفي الجمعة صلاة الجمعة في الأولى سورة الجمعة والثانية سورة إذا جاءك المنافقون. والمناسبة والله أعلم أن سورة ألف لام ميم السجدة فيها بداية خلق الإنسان وخلق آدم، وفيها أيضا قيام الساعة وما يحدث من الأهوال في ذلك، هذا في سورة ألف لام ميم السجدة. وفي سورة الإنسان بداية خلق الإنسان وأحوال الإنسان وقدرة الله عز وجل على خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام، إنه خلق في يوم الجمعة، خلق في يوم الجمعة ومات في يوم الجمعة أيضا عليه السلام. وأما قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى فلأجل تذكير الناس بالحضور لصلاة الجمعة والإنصات، والإمام يخطب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى الخطبة، ذكر الله هو الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقرأ في الثانية سورة إذا جاءك المنافقون، لأن المنافقين يحضرون لصلاة الجمعة، لا يريد أن يعظهم ويذكرهم لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من النفاق، فهذا لأجل التذكير والمناسبة. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وسأله الضحاك بن قيس، ولكن الآن تولى الجوامع أناس قد يكون ليس عندهم فقه، أو يكونون يريدون السرعة والعجلة، فغيروا السنة، صاروا الخطبة يطيلونها ويحشونها بكلام لا فائدة فيه للحاضرين، وأما الصلاة فيخففونها تخفيفا سريعا، ويقرؤون قراءة يسيرة، فهذا مخالفة للسنة، لأن الكسل غلب عليهم، الكسل هو الذي غلب عليهم في الصلاة، وأما الخطبة فلا يملون من كثرة الكلام والمشقة على الحاضرين. كان الأنسب السنة والأفضل أو الواجب حتى العكس، أن يطيلوا، أن يقصروا الخطبة وأن يطيلوا الصلاة، هذه السنة، لكن إما لكسل فيهم وإما لجهل بالسنة. وأيضا هم أحدثوا قراءة ثقيلة ثقيلة بهذا التجويد اللي شقوا على الناس بهذا التجويد، ما يقدر يقرأ سورة السجدة ويرتلها على نمط ما يفعلون، يقرأ سورة الإنسان ويرتلها تطلع الشمس وهو يمطط ويكرر ويقطع. يجب على أئمة المساجد أن يتعلموا السنة وأن يعملوا بها، لأنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يترك المسجد لصار إلى منه صار يبي يعجز عن هذا أو يشق عليه أو له عذر في هذا يترك الإمامة، ما يتولاها ويخل بها، لأنها مسؤولية. الإمام ضامن كما في الحديث، الإمام ضامن كما في الحديث، ليست الإمامة مسؤولية سهلة. إما أن تقوم بها وتحتسب الأجر تصبر، وإما أن تتركها لغيرك. هذا الذي يجب على هؤلاء، أما أن يتولاها ويتصرف على اختياره وعلى ميوله ويترك السنة فهذا لا يجوز. نعم. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وسأله الضحاك بن قيس: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. وتارة يقرأ، وتارة يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى بسورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية الركعة الثانية، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. وأحيانا يقرأ الجمعة سورة الجمعة ويقرأ بعدها سورة الغاشية، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إما أن تقرأ بعد الجمعة سورة المنافقون، وإما أن تقرأ بعدها الغاشية. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وإذا اجتمع، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، يعني صلاة الجمعة وصلاة الفجر. نعم. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، يعني في صلاة الجمعة يكررهما، يقرأ بهما في الصلاتين، في الصلاتين يعني في صلاة الجمعة وصلاة العيد، في صلاة الجمعة وصلاة العيد. إذا اجتمع إلى صار وصادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه يصليهما، يصلي العيد ويصلي الجمعة كل واحدة في وقتها، ويقرأ في الصلاتين سبح والغاشية. نعم. في كليهما. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم. فيه هاتين السورتين عبر ومواعظ. سورة سبح اسم ربك الأعلى فيها ما جاء في صحف إبراهيم وموسى من الحكم العظيمة، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي ما ذكر في هذه السورة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فيه السورتين عبر وعظات وتذكير، لذلك يقرأ بهما. وكذلك في الغاشية فيها التذكير بالغاشية وهي القيامة، إذا قامت وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني إذا رأت القيامة اجتهدت في العمل، أو رأى الموت يجتهد في العمل، فات الأوان، ما يقبل توبة، ما تقبل عند الغرغرة، فما ينفعهم هذا الاجتهاد إذا جاءت الغاشية، ما ينفعهم هذا الاجتهاد. كان الواجب أنهم لما كانوا أصحى على قيد الحياة أنهم يعملون الأعمال الصالحة، أما من يؤخر إلى أن يرى الموت هذا ما ينفعه، ينتهي باب التوبة، يغلق عليه. ثم ذكر سبحانه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها، وهي التي كانت تعمل في الدنيا قبل الموت، كانت تعمل في الدنيا وتجتهد في الأعمال الصالحة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. كما سبق أنه يقرأ في صلاة الفجر بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا في الأولى، وفي الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ويكمل السورتين، يكمل السورتين، لأن المناسبة أن سورة الجمعة فيها بيان خلق السماوات والأرض، وفيها خلق آدم، بداية خلق آدم، وفيها أحوال الناس عند الوفاة وعند الموت، فيها التذكير، وهذا يحدث في هذا اليوم، قيام الساعة يحدث في يوم الجمعة، يحدث في يوم الجمعة، فهذه الأحداث المذكورة في هذه السورة تحدث في يوم الجمعة، وكذلك في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذا ابن آدم مخلوق من نطفة من ماء مهين، أما آدم عليه السلام هو مخلوق من تراب، مخلوق من التراب. فالسورة الأولى فيها خلق آدم، السورة الثانية فيها خلق الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلط من ماء الرجل وماء المرأة، أمشاج يعني مختلط من ماء الرجل وماء المرأة، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، لكنه لهما من حديث ابن عباس. نعم، هذا ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في فجر الجمعة بالسورتين، وأما من يتجنب السورتين من باب الكسل، أو من باب أنها تثقل عليه، هذا لا يصلح إماما، لا يصلح إماما للناس. الواجب على الإمام أن ينصح لمن وراءه، وأن ينصح للحاضرين، ولا يحرمهم من العمل بالسنة النبوية، كما أنه لا يتكلف في القراءة حتى تشق عليه وعلى الناس وتأخذ وقت، يخفف القراءة، يخففها تخفيفا مناسبا غير مخل. فالقراءة تكون بين التمطيط والتطويل وبين التخفيف المخل، تكون متوسطة، لا يهذ القرآن هذا ولا يتكلف فيه تكلفا يطيله ويشق عليه. فلو أنهم سلكوا هذا المسلك سهل عليهم، مع التعود، عودوا أنفسهم، مع الاحتساب، العمل بالسنة، فيجب عليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر الآن قل من يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان في الفجر، قل يوم الجمعة، قل من يفعل ذلك، وكما قل من يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة، قل بسبب الكسل أو الجهل أو التكلف في القراءة الذي يثقل عليهم وعلى المأمومين. الواجب الاحتساب في هذا والاعتدال في القراءة. نعم. بعضهم يقسم سورة ألف لام ميم بين السورة بين الركعتين، وهذا خلاف السنة، ما هذا ما فعل السنة الذي يقسم، أو اللي يأخذ من هذه شوي ويأخذ من هذه شوي، يقرأ بعض تنزيل السجدة وبعض الإنسان، ما يكفي هذا، ليس هذا عملا بالسنة. نعم. باب انتظار العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. نعم. باب انتظار العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. نعم، هذا كما في الآية، فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فقدمت عير تحمل الأطعمة والملابس وهم بحاجة، هم بحاجة إليها، فلما سمعوا بقدومها انصرفوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، والبقية ذهبوا إلى العير. نعم. باب انتظار العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. نعم. فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12، إلا 12 رجلا تسابقون إليها لحاجتهم، وكل واحد يخشى أن لا يدرك شيئا منها، كل واحد يخشى أن لا يدرك شيئا من هذه العير. نعم. الله عاتبهم على هذا وأنزل هذه الآية، دل على أنه لا يجوز الانصراف حتى تنتهي الخطبتان والصلاة. نعم. وفي رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. هذا من باب الاستنكار عليهم، باب الاستنكار والتوبيخ لهم. نعم. فنزلت هذه الآية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، رواه أحمد والبخاري. أو لهوا قالوا إنها تدق فيها الطبول، تدق الطبول فيها، لما سمعوا الطبول عرفوا أنها جاءت العير فخرجوا. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. يكفي، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإمام يخطب فاحتاج جهاز الصوت إلى إصلاح، فهل للمؤذن أو غيره أن يقوم ويصلحه حال الخطبة؟ إيه نعم، بدون كلام يصلحه، بدون كلام، إن هذه حاجة أو ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أن بعض الفقهاء منعوا من شرب المأموم للماء حال سماع الخطبة، وأن هذا من الحركة المنهي عنها. نعم، هو كذلك، هو كذلك، هذا من الحركة المنهي عنها والانشغال عن الخطبة. يصبر الخطبة دقائق وتنتهي ويشرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يقرأ الإمام في صلاة الجمعة، يقرأ بآيات أو بسور متعلقة أحيانا يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بآيات أو بسور متعلقة بموضوع الخطبة. هذا ما ورد، هذا ما ورد، هذا استحسان من بعضهم ولا دليل عليه. نعم، عرفنا الذي يقرأ في صلاة الجمعة، عرفنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض أئمة المساجد يقرؤون آخر سورة الجمعة في كل ليلة جمعة، إما في صلاة المغرب وإما في صلاة العشاء. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، هذا ابتداع. إذا داوم على هذا يعتبر بدعة. ما ورد هذا إلا في صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن ما نغير السنة، نأتي بها غير موضعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للإشارة دون كلام فأشير إلى شخص إشارة بأن يسكت، حركة، هذه حركة، ما أنصت، إذا تحركت فأنت ما أنصت. نعم، لا تجوز الحركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن الخطبتين يوم الجمعة هي بدل عن الركعتين؟ نعم، قالوا هذا، قالوا إن الخطبتين بدل عن الركعتين، لأن أصل الظهر أربع ركعات، الجمعة صارت ركعتين لأن الخطبتين محل الركعتين. الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استعمال السواك أثناء الخطبة فيه شيء؟ نعم، لا يجوز، حركة، حركة، لا يستعمل السواك ولا يصلحه ولا يناوله غيره، يسكت ويقطع الحركة تماما. هذا مما يدل على أهمية خطبة الجمعة، أنها ليست مجرد حديث أو كلام يقال، بل لها أهمية، يسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هو الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه السابق ونصه: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، هل يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب جالسا؟ لا، الجمعة ما خطب، ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، ما كان يخطب وهو قائم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز إلقاء الخطبة جالسا لحاجة؟ إذا احتاج إلى لو ثقل لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في جلسة الإمام أو الخطيب بين الخطبتين، هل يجوز الكلام مع أنها لم تنتهي الخطبتان؟ أي، يجوز الكلام إذا جلس بين الخطبتين، يجوز يتكلم. الكلام إنما يحرم حال الخطبة لا خارج الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بالكلام إذا شرع الإمام بالدعاء في الخطبة، لأن الخطبة قد انتهت أركانها، فهل ذلك صحيح؟ له وجه، نعم له وجه، لأن هذا الدعاء ليس من الخطبة، وإنما هو تابع لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأيت شخصا بجانبي يعبث بالسواك ويستاك أثناء الخطبة. يعبث، يقول يعبث بالسواك ويستاك. نعم. وذلك أثناء خطبة الجمعة، كيف أنصحه في ذلك؟ إذا انتهت الخطبة تبين له أن هذا لا يجوز، لا يجوز الحركة أثناء الخطبة، بل يجب الإنصات قطع الحركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف الجمع بين ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر وبين ما في الحديث من أن ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قد لبس الأحمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، حلة حمراء، لكن قالوا المراد أن النهي عن الأحمر الخالص، أما الأحمر المخلوط بلون آخر لا بأس، مثل الشماغ، الشماغ أحمر يا أخي لكنه مخلوط بلون آخر، إذا كان الحمرة ليست خالصة فلا بأس بذلك، إنما الآن نهي عن الأحمر الخالص للرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أخطأ الخطيب في قراءة آية فهل يرد عليه أثناء الخطبة؟ لا بأس، إذا أخطأ يحتاج إلى فتح يفتح عليه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تأخر المأموم في الحضور إلى الجمعة وهو مقبل على المسجد يسمع الخطيب، فهل له أن يتكلم أثناء قدومه وقبل وصوله إلى المسجد؟ إيه نعم، لأنه ما هو بحاضر من الخطبة، خارج المسجد وخارج. نعم، ما لمن حضر الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لا يحفظ سورة السجدة والإنسان وهو إمام، فهل يجوز له أن يقرأ من القرآن نظرا؟ كيف إنه يصير إمام ولا يحفظ سورة السجدة وسورة الإنسان؟ مفروض إن اللي يعينونه يسألونه وش يحفظ من القرآن، ويبينون له ما يقرأ في الجمعة وما يقرأ في فجر الجمعة، يعمل بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السنة الواردة في قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة؟ هل هو ما إيش؟ ما السنة الواردة في قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة؟ هل هو في كل جمعة أم جمعة خلف جمعة وهكذا؟ يقول الفقهاء: ما يداوم لئلا يفهم الناس أن هذا شيء واجب، يترك بعض الأحيان لأجل يفهمون أن هذا شيء سنة ما هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أثناء خطبة الجمعة كان أحد الحاضرين يرفع صوته، يقول عند قراءته في صلاة النافلة، وقد سأل الخطيب من الذي يتكلم، فأجابه أحد المستمعين ودل على المشوش، يقول: هل هذا الفعل صحيح من كلام الخطيب وكلام من أجاب عن ذلك؟ إذا كان يشوش على الحاضرين وعلى الخطيب هذا منكر، يقول له الخطيب: اخفض صوتك يا أخي، يا من تقرأ اخفض صوتك، بدون أنه يسأل من الذي يفعل هذا، ينبه الخطيب على هذا، يقول: يا أخي يا من ترفع صوتك للقراءة اخفض صوتك، لا تشوش علينا وعلى الحاضرين. نعم. هذا من صلاحيات الخطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم الداخل فهل يلزم الخطيب أن يرد عليه السلام؟ لا يسلم، ما يسلم الداخل، ما يسلم، وهو وقت سلام ينصت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سلم أثناء الخطبة فهل لمن يستمع أن يشير إليه بيده رأسه؟ ولا شيء، يتركه إلى من فرغت الخطبة ينبه ويقول: ترى ما يجوز السلام، لا رد السلام، لا البداء بالسلام ولا رد السلام حال الخطبة، يبين له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا أثناء الخطبة يصلني اتصال بالجوال أو رسالة. غلق الجوال في الخطبة وفي الصلاة، غلقه أو خله على الصامت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة بالسجدة وبالإنسان، لكن لم يثبت أنه سجد في سورة السجدة في صلاة الفجر، فهل ينكر؟ المتقرر أنه إذا مر بآية سجدة سجد، هذا المتقرر من سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الجمعة وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمأموم أن يسأل الإمام عن شيء أشكل عليه أثناء الخطبة؟ نعم، لا بأس يسأل الإمام، والإمام يسأل أيضا أحد الحاضرين عن شيء مهم، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما صحة ما ورد جنبوا أبناءكم أو صبيانكم ومجانينكم مساجدكم؟ نعم، هذا ورد، لكن في سنده نظر، لكن المساجد لها حرمة، المساجد لها حرمة، تجنب الذين لا يصلون مثل المجانين، مثل الأطفال الذين لم يميزوا، جنبون المساجد لأنهم يعبثون فيها ويسيئون إليها، وقد يحدثون فيها نجاسة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول: بعض الناس يستمر بإحضار صبيانه مستدلا بما ورد من أن الحسن والحسين قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلى النبي خلى الحسن والحسين يلعبون بالمسجد، ولا أخذهما عنده حتى على المنبر، أرقاهم على المنبر وجلسهم عنده؟ إذا كنت تضبطهم ما يخالف، إذا جبتهم اضبطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يداوم على القيام بين الخطبتين ويخرج لأجل الوضوء، فهل هذا من السنة؟ إذا كان لحاجة وش يسوي؟ يخرج الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإمام أن يخطب يوم الجمعة ثم يأمر غيره أن يؤم الناس بالصلاة؟ لا بأس أن يتولى الخطبتين واحد ويتولى الصلاة واحد آخر، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل المقصود بالسنة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات أن الإنسان ينبغي عليه أن يقرأ بالسور نفسها الواردة، أم أن المقصود أن يقرأ المقدار نفسه ولو من سور أخرى؟ لا، إذا كان يبي يعمل بالسنة يقرأ السورتين الواردتين، إذا كان يبي يعمل بالسنة. أما إذا كان يبي الجائز يجوز أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن ما عمل بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره أثناء الخطبة؟ لا بس، بس لا يرفع صوته، بينه وبين نفسه قدر ما يسمع نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الصحيح بالنسبة للتجويد؟ ما القول الصحيح بالنسبة للتجويد الذي هو موجود بيننا في هذه الأيام؟ هل يقال بأنه بدعة لأنه قد كثر الكلام حوله؟ التجويد الذي المراد به ضبط الآيات بقراءتها على النحو وعلى الإعراب، هذا واجب، واجب أنه يضبط القرآن ويقرأ بالوجه الصحيح الوارد في اللغة العربية من رفع المرفوع وخفض المخفوض ونصب المنصوب، هذا واجب. وإذا ترك يسمى لحن، هذا لحن ما يجوز. أما التجويد فهو تحسيني، عمل تحسيني يعمل به لكن لا يبالغ فيه، توسط فيه، عمل تحسيني إن جاء الحمد لله ومكمل، وإن لم يأتي فإنه ليس بضروري وليس بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: خطب بنا خطيب يوم الجمعة وأثناء الخطبة تكلم عن عدم هطول الأمطار. يقول وأثناء الخطبة تكلم عن عدم هطول الأمطار. أي. ثم دعا بدعاء الاستسقاء. نعم. ثم قلب رداءه واتجه إلى القبلة ودعا. هذا غلط. الرسول دعا في خطبة الجمعة ولم يحول رداءه ولم يستقبل القبلة، هذا في صلاة الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء. أما الاستسقاء في خطبة الجمعة فيأخذ حكم خطبة الجمعة، ما يجيب أحكام صلاة الاستسقاء ويدخلها على صلاة الجمعة، هذا من جهله. نعم. أنتم جزاكم الله خير نبهوه على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من السنة في خطبة الجمعة أن يقرأ الخطيب من ورقة؟ إيه نعم، إذا كان ما يستطيع الإلقاء ارتجالا أو حفظا يقرأ من ورقة لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم يرفع يديه للدعاء بين الخطبتين، فما حكم ذلك؟ ما ورد هذا، يدعو بدون رفع يدين، يدعو بدون رفع يدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد أهل البدع كالصوفية وغيرهم؟ هل تجوز صلاة الجمعة في مساجد أهل البدع كالصوفية وغيرهم؟ إذا كانوا يعملون البدع، الإمام يعمل البدع أو المأمومين يعملون البدع، فلا تصلي معهم، دور مسجد ما فيه صوفية. وإذا لم تجد مسجدا إلا ما فيه صوفية أنت تصلي الجمعة ما تتركها، مع بغضك لهذا العمل وإنكار هذا العمل بلسانك إن استطعت أو بقلبك على الأقل، لا تترك الجمعة. لكن مهما وجدت مسجدا خاليا من البدع يجب عليك الذهاب إليه إذا كنت تستطيع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والواجب على طلبة العلم وعلى الخريجين أن لا يسكتوا، بل عليهم أنهم يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يتركون الناس، ولهم من شرط هذا أنهم يتقبلون، بلغوهم، هذا تبليغ، خذوهم بالرفق واللين والاستمالة لهم، ولا أظن أنهم يجمعون على عدم قبول النصيحة. نعم. يكون فيهم من يستجيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كنت أستمع إلى خطبة فبدأ الخطيب بسب الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فرفعت صوتي أن يتقي الله في الصحابة، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، جزاك الله خيرا، هذا حق الصحابة علينا، ويجوز أنك تتكلم مع الخطيب وهو يجوز يتكلم معك، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الدعاء في شقاوة الله عافينا، ولا عاد معاوية راح من دهور، راح رضي الله عنه، مش فائدة الآن الكلام فيه، تعال يسب الأموات عموما من المسلمين ما يجوز انتقادهم سبهم، فكيف بالصحابة رضي الله عنه؟ لكن هذه شقاوة والعياذ بالله، أو هذا تشيع، يمكن عندهم ريح تشيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل الدعاء بعد نهاية الخطبة يعد من البدع أم أنه سنة؟ دعاء بينك وبين الله ما أحد مانعك، ادعو الله بينك وبين ربك، أما الجهر بهذا أو بصوت واحد أو يدعو واحد ويأمن، لا هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من روسيا، يقول في بلادنا النساء يعلمن النساء أن يضعن أذرعهن على الأرض أثناء السجود، يعلمن إيش؟ يعلمن النساء أن يضعن أذرعهن على الأرض أثناء السجود، كان هذا وارد؟ هذا ما يجوز لا للرجال ولا للنساء، الافتراش كافتراش الكلب هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك وقت محدد شرعا بالنسبة لختان المولود؟ الوقت اللي يسهل، الذي يسهل عليه فيه يبادر به، هذا أسهل على المولود من أنه يترك لما يكبر يشق عليه إذا كبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اليوم الحمد لله الطب موجود والجراحة موجودة وتسهلت الأمور، والختان يكون على يد طبيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية؟ حرام، ما يجوز، حرام. قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لم يبح هذا إلا في الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية من العادين، من العدوان، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز مصافحة ابنة العم؟ لا، الأجنبية ما تصافح، سلم عليها بالكلام، ما المصافح لا ما يجوز. ما مسيت يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، كان يبايع النساء بالكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لسائل من بلجيكا يقول: هل يجوز أن نأخذ العلم من شخص لا نعرف حاله، وهل تزكيات العلماء شرط لكي نأخذ العلم عنه؟ اللي فيه فائدة ولا تعرفون عنها محذور، وفيه فائدة خذوها، خذوها منه. وأما المبتدع وأما المخالف في العقيدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فلا تأخذوا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا مسلم جديد، وتطلب مني جدتي النصرانية أن أوصلها إلى الكنيسة، فهل أطيعها في ذلك؟ هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، فيؤديها غيرك، يؤديها واحد على دينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمتأخرين أن يصلوا جماعة بعد انتهاء صلاة الإمام؟ هل يجوز إيش؟ للمتأخرين أن يصلوا جماعة بعد انتهاء صلاة الإمام؟ ما في شك، إذا فاتت صلاة الجماعة يصلون جماعة، المتأخرين يصلون جماعة، وليس في هذا محذور، إنما الممنوع أن تقام جماعتان في آن واحد في المسجد، هذا المحذور. أما إذا فاتت الجماعة الأولى فإنه يجب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء بطاقات الشحن سواء في التقسيط الآجل، علما أن شركة التقسيط تقوم بزيادة المبلغ إن لم يسدد وفق الأجل المتفق عليه؟ أما زيادة القيمة عن التأخير هذا ربا لا يجوز، وأما يشتري البطاقة لينتفع بها وفيها نفع وفيها لا بأس بذلك، لأنها تعتبر مال، تعتبر من الأموال التي ينتفع بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: أمي نصرانية وقد توفيت، يقول: ماذا أفعل بجسدها؟ هل يجوز لي أن أدفع مالا لكي تقبر هناك؟ من توفيت فيه؟ هنا فرنسا. في فرنسا؟ نعم. تقبر مع المسلمين، فرنسا فيها مسلمون لهم مقابر نصرانية، هي نصرانية تدفع مع النصارى، الكافر يدفن مع الكفار والمسلم يدفن مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقول: لا نكره اليهود لذاتهم، إنما نكرههم. هذا كلام باطل، نكرههم لذاتهم ولدينهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا من الكافر ومن دينه. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من هو اللي قال هالكلام؟ هذا كلام جهال أو متعالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتسبيح، فهل الأفضل أن يكون باليد اليمنى؟ يجوز في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى. ألست تسجد على اليدين؟ ألست ترفع اليدين عند التكبير أو يد واحدة؟ ما في مانع يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن من أنواع السحر الشعوذة، وأن تعلم الشعوذة ليس بكفر؟ السحر حرام وكفر كله بقسمه، بقسمه السحر التخييلي وهو اللي يسمى الشعوذة، والسحر الحقيقي، كلاهما كفر، فلا يجوز الكلام هذا. السحر حرام وكفر كله بشعوذته وبحقيقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض زوار المسجد النبوي نجدهم يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم خارج المسجد، فهل هذا جائز أم ننكر عليهم؟ أنكروا عليهم ولو استقبلوا القبلة. المسلمين قبلتهم الكعبة، إلا عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره. إذا أردت تسلم على قبر تستقبل الميت مثل الحي، تستقبله. وأما حال الدعاء فالقبلة هي الكعبة للمسلمين في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حفظ القرآن ثم نسيانه يعتبر من كبائر الذنوب؟ لا، يعتبر أنه نعمة زالت عنك. إن كنت أهملته فأنت خسرت، وإن كنت أصابك شيء فلم يستمر حفظك بسبب إصابة أو مرض فأنت معذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أهاجر من بلدي وهي بلاد كفر إلى بلد آخر لطلب العلم، لكن والدي يرفضان، فهل يجب علي طاعتهم والبقاء؟ إما أن تقنعهما، وإما أن تجمع بين طلب العلم في وقت وتأتي لوالديك في وقت آخر، تجمع بين المصلحتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح إمامة ولي الميت في صلاة الجنازة إمامته جالسا لأنه لا يستطيع القيام؟ لا، ما يستطيع القيام، لا يتولى الصلاة عليه إلا سليم، يستطيع القيام. نعم. لا لا لا، الفريضة ولا النافلة ولا صلاة الجنازة، صلاة الكفاية، ولا القيام ركن من أركان الصلاة مع الاستطاعة. وأما الإمامة فلا يجوز أن يؤم الناس وهو جالس إلا إمام الحي، الإمام الرسمي إذا اعتل ويرجى زوال مرضه، لا يجوز، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بشرطين: أن يكون إمام الحي هو، وأن يرجى زوال علته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح وفقكم الله في مسألة التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ ما تملك نفسك، أنت ما تملك نفسك بعد الموت، ما تملك نفسك، ليست أعضاؤك لك تملكها تبرع بها. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.